قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع تفسير سورة البقرة، وقد توقفنا عند قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قلت إن هذه الآية هي أول ما نزل في أمر القتال. القتال نزل على مراحل، نسميه نحن الجهاد، ومعلوم أن الدين الإسلامي الله أوجب علينا أن ننشره في ربوع العالم. ربما يقول قائل كما قلت: أناس سالمون كأمريكا مثلا لا تقاتلنا، أو أي بلد أوروبي، ما واجبنا تجاهه؟ واجبنا تجاهه أن نفتحها، فإذا آمنوا وأسلموا فالحمد لله، إن أبوا أن يسلموا يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. رفضوا الجزية ورفضوا الإسلام القتال. طب ليه مولانا الإسلام فرض القتال؟ لأنه ينبغي أن يعبد الناس في الأرض الله عز وجل، وينبغي أن يزول الشرك. المشرك لا حق له في الوجود، عاوز موجود يبقى موجود لكن لا يؤثر في غيره. يعني إيه؟ يعني الدين الإسلامي لا يوجد أمامه عوائق تمنعه من انتشار. وذروة سلام الإسلام هو الإيه؟ الجهاد. طبعا هذه الفريضة ضيعها المسلمون وضيعها حكام المسلمين في القديم والحديث، إلا يعني من بعد الخلافة الراشدة والدولة الأموية والدولة العباسية، خلاص لما أصبحت منبطحة، عارف الانبطاح، أمة منبطحة لمن؟ لأعدائها. نبيها يسب ولا تتحرك. أمة الحقيقة هانت على نفسها فهانت على عدوها. إذا سب رئيس من رؤساء العرب في حاجة اسمها عندنا العيب في الذات الملكية، حبس بها من؟ أحمد حسين زعيم مصر الفتاة لما سب الملك فاروق، حبس لأنه سب الذات الملكية. وعندنا سب الرئيس أو سب الوزير عقوبة، أما أن يسب الله أو يسب دين الله أو يسب رسول الله فلا حرج، لا حرج. وأنت تسمع السفهاء جبك هنا في الموقف للنهار يسبوا الدين، فإذا سبوا دين الله ماذا يصنع لهم؟ ولا حاجة. وإذا سب رسول الله إعلامي أو صحفي ما يصنع له؟ ولا شيء، ولا صدقني ولا شيء، لأن المسبوبة هو الله أو هو رسول الله أو هو دين الله. بقول لك هن على أنفسنا فهن على عدونا. مشكلة بقى مش الأمريكا والنرويج والدنمارك، احنا عندنا من يسب الله ويسب رسول الله ويسب دون الله ويستهلب القرآن عندنا ويكتب هذا في صحفه في صحيفته. عادل حمودة، انت عارف عادل حمودة صاحب رئيس تحرير جريدة الايه؟ الفجر، مش الفجر، لا الفجر. كتب ايه؟ انتوا زعلانين لما رسول الله يسب؟ يعني هو رسول الله مصري؟ شفت الجاهل؟ رسول الله ليس مصريا فلما نغضب؟ يعني لا نغضب لرسول الله لأنه ليس مصري؟ هل هذا رجل يستحق أن يكون رئيسا للتحرير؟ ده رئيس الخرابة أو للزريبة، رجل لا يعرف قدر النبي على أساس الرسول للأمة عربها وعجموها عليه الصلاة والسلام، مش لأنه من السعودية من الجزيرة يبقى الجزيرة تدافع عنه والمسلمين ما لهمش دعوة به، ده جهل، جهل فاضح يدل على إيه؟ على جهل قائله. يعني إن أحسننا به الظن، إن أحسننا به الظن. عموما الآية هذه وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله قاتلوا، لكن لابد أن يكون القتال فين؟ في سبيل الله، ليس في سبيل الديمقراطية، وليس في سبيل الرأسمالية، وليس في سبيل الحرية، وليس في سبيل العدالة الاجتماعية، وليس في سبيل العيش والطعمية. ما أقول لك عيش، حرية، عدالة اجتماعية، لا، نحن نقاتل إيه؟ لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة من؟ مش كلمة الديمقراطية والحرية، كل هذا إلى زوال. سنصحح المفاهيم عند الشباب الذين خرجوا وأرادوا تحقيق بعض المطالب، لابد أن تكون الغاية هي الإيه؟ في سبيل الله، ليقام دين الله، ليقام شرع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ من ده من سبيل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله، ما دون ذلك خلاص. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لا تقاتلوا إلا الذين إيه؟ يقاتلونكم. هذه الآية كما قلت لك المرتبة الأولى في القتال، لا نقاتل إلا من قاتلنا، قاتلونا نقاتلهم، لم يقاتلونا لا نقاتل. لكن هذه الآية نسخت، نسخت، وانت عارف بقى الاستدلال بهذه الآية إيه؟ نسخت لأن بعدها أحكام أخرى. قال تعالى: إن الله لا يحب، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية الثانية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث قدرتم عليهم اقتلوهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من الذي أخرج المسلمين من مكة؟ الكفار. أخرجوهم منها كما أخرجوكم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. يعني إيه؟ ممكن يقول لك واحد: المسلمون يقتلون الناس ويريقون الدماء. طب هم فتنوا الناس في دينه، وهم عزوا الموحدين، وهم أخرجوهم من دياره، وهم أخذوا أموالهم، فتنوهم في العقيدة. فتنة المرء في دينه أشد من الإيه؟ من القتل. هذه الآية تفهم خطأ عند كثير من المسلمين، فاهمين الفتنة نقل الكلام من واحد لواحد، ولكن الفتنة أشد من القتل. لا، مش الفتنة دي، الفتنة المقصود بها إيه؟ فتنة المرء فين؟ في دينه. يعني المشركون فتنوكم في الدين. شوف بلال عذب كيف، عمار عذب كيف، سمية عذبت كيف. هذا العذاب ربما يدفع المعذب أن يرتد. طبعا واحد يعذب عذاب شديد ممكن أن يكفر بالله عز وجل ويرتد من الإسلام إلى الكفر، دي فتنة. هذه الفتنة أشد عند الله من الإيه؟ يعني قتال هؤلاء جائز لأنهم فتنوكم في الإيه؟ في الدين. والفتنة أشد من القتل. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذا حكم القتال في البلد الحرام. المسجد الحرام هي ايه؟ مكة. خلي بالك، المسجد الحرام يطلق في القرآن ويراد به ايه؟ مكة. سبحان الذي بأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة، والنبي لم يسرى به من المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق ويراد به ايه؟ مكة. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني لا تقاتلوهم في مكة. القتال في البلد الحرام بلد حرمه الله، كما أن هناك أشهر حرم، هناك بلد إيه؟ حرم، حرم فيها القتال. مكة محرم فيها القتال، إلا إذا إيه؟ قتلوه. يعني راح واحد تستر بالكعبة وقعد يقتلني، اتفرج عليه، هنقتله في قلب مكة وفي قلب الكعبة. ليه؟ لأنه تترس بالكعبة أو احتمى بها وقتلنا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البلد الحرام مكة: إن الله أحلها له ساعة من نهار ولم يحلها لمن؟ لغير. فتح مكة، النبي دخل مكة فاتحا فأحل الله له الإيه؟ القتال فقط، بعدها عادت حرام، لا يحل لأحد أن يقاتل فيه. لكن إذا قاتلنا الأعداء في بلد الله الحرام نقاتلهم ولا بأس أبدا. قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا جزاء أهل الكفر. فإن انتهوا، إن انتهوا عن ماذا؟ عن قتالكم وعن فتنتكم في دينكم، فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا بعودتهم إلى الإسلام بإسلامهم، يعني رجع لعقله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبت إلى الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن انتهى عن كفره وانتهى عن قتالنا وأسلم لله رب العالمين، نقول له إيه؟ إن الله غفور رحيم. الله يغفر الشرك؟ نعم يغفره إذا تاب منه العبد قبل أن يموت. أما إيه معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ في الأخيرة إذا مات العبد على الشرك خلاص مآله إلى فين؟ النار. يخلد فيها أم يخرج منها؟ ها؟ طبعا لا يخرج. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ده آية عندنا. طبعا بعض المسلمين بقول لك المشرك هذا إلى الجنة حالف إن شاء الله. أنت شفت أما مات شنود عملوا إيه؟ شوية الجهلة. ها؟ إلى جنة الخلد يا بابا، أسأل الله أن يحشرك مع البابا. إيه الكلام ده؟ إيه الجهل المركب ده؟ إيه الجهل الفاضح ده؟ سبحان الله العظيم. واحد من أبنى وشه أبيض زي الحليب يا سيدنا، وشه أبيض زي الحليب من أهل الفردوس الأعلى. ما شاء الله ما شاء الله. شفت الجهل يا مولانا؟ رب العالمين يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة سبحانه وتعالى. هذا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. عموما قال تعالى: وكذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين أن تقاتلوهم إذا قاتلوكم عند البلد الحرام جزاء وفاقا. وقاتلوهم دي بقى رقم ثلاثة آية في القتال. كل الذي سبق في الآية الأولى منسوخ، القتال استقر على هذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى نحن أمرنا بقتال المشركين في ربوع العالم، قاتلونا اعتدوا علينا أو لم يعتدوا أمرنا بقتالهم. إمتى أمرنا بقتالهم؟ إن أبوا الإسلام وأبوا الجزية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. واحد طلع لك شوف رسولكم دموي، بل أمرت أن أقاتل الناس وهذا رسول الرحمة، افهم إذا أردت، هل قال أردت أن أقتل الناس أم قال أمرت أن أقاتل؟ قال أقتل أم أقاتل؟ فرق بين القتل والمقاتل. أمرت أن أقاتل معناها مفاعلة، يعني أعرض عليهم الإسلام، أبوا الإسلام، ظلوا على شريعتكم مسيئة، فعنا الجزية وأنتم صاغرون. قالوا لا، لا إسلام ولا جزية، طب أقاتلكم، طب برضو حنقاتلكم. يعني هذا في نهاية الأمر، مش من أول وهلة. واحد يقول طب ما يخو حر في عقيدته، وإحنا لا إكراه في الدين، وإحنا قلنا نكرهه على الإسلام، لا إكراه في الدين، يظل على عقيدته وعلى شريعته الباطلة، لكن ليس له العزة، عليه الذل والصغار لأنه مشرك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ الأرض دي ملك لمن؟ لعباد الله الصالحين، بس ينبغي أن تكون له، ليعبد الناس لله سبحانه وتعالى. هو المشرك مفروض يبقى هو أساس في الأرض؟ لا أبدا، إحنا الأشياء بعقيدتنا بديننا، لأن الذي خلقنا هو الذي أورثنا الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا أهل الشرك على الأراضي الآن مقتصمون له، أمريكا مقتصمة لأرضها حقيقة، لأن هذه الأرض حق الإسلام والمسلمين. ولذلك يا إخواني سيدنا عمرو بن العاص لماذا جاء إلى مصر؟ يعمل ايه؟ يفتحها لي يعني سياحة؟ جاي يتفسح؟ ما هو برضو الواحد يسأل نفسه كده. سيدنا عمر الخطاب ارسله ليفتح مصر، ايه معنى يفتحها؟ يقيم فيها دولة الاسلام، ده اسمه جهاد الطلب. سيدنا عمر الخطاب ارسل الى الشام والى بيت المقدس الى العالم الى اذربيجان الى كازاخستان، فتح الاسلامي، الفتح الاسلامي لافريقيا، فتح الإسلام لآسيا، فتح الإسلام لأوروبا، أيام أن كان المسلمين إيه؟ عزة ولهم خلافة ولهم راية، كانوا يقيمون دولة الإسلام في بلدهم ثم ينطلقون إلى الإيه؟ إلى العالم ليفتحوه ويغزوه على بركة الله. هذا هو القتال في الإسلام، الآخر أمر في الإسلام هذا. وقاتلوه حتى لا تكون فتنة. إيه معنى حتى لا تكون فتنة؟ حتى لا يفتن الناس في دينه، وحتى لا يكون الشرك عقبة أمام من أراد أن يسلم. ما أنت شايف العقبات في العالم أجل طبعا، في كل بقاع الأرض عقبات، يفطى في يافتة في مترو أمريكا تسب الإسلام ورسول الإسلام، امرأة مصرية متبرج بس عندها إيه؟ عاطفة يعني، من عائلة الطحاوي، عندنا عائلة الطحاوية دي عندنا عائلة كبيرة، شافت الصورة اليافطة تطلعت إيه؟ أسبرين ورشت الإيه؟ اليافطة، عملوا فيها إيه؟ اعتقلوها. ليه اعتقلوها؟ لسبب أنها تعاند الحرية، أصل الحرية تسب الدين عادي هناك، يعني المفروض تحيي يافطة وتعمل يافطة تانية جنبها، لما لا تطمس اليافطة، لأن هناك الحرية معناها إيه؟ أن تفعل ما تشاء. وذكر الدكتور عطف عبد الرشيد قبل صورة خمس اللي فات، الأربع اللي فات، امرأة تزوجت ايه كلبا، صدقني جابت له كده كرافتة ولبست الجاكيت ولبست البستان وتمكيجت وزفت نفسها اليمين للكلب باسم الحرية، صدقني والله باسم الحرية. العلمانيون عندنا يريدون لمصر أن تكون إيه هكذا، العلمانية دي كلها بتوع الدوكة العلمية دي عاوزين مصر تبقى هكذا هكذا، يعني إيه؟ يعني كل إنسان يفعل ما شاء بدون ضابط شرعي، اسمها الحريات الإيه المطلقة. يقولك الدستور حنقاتل من أجل الحريات المطلقة، هذا كلام بتوع الأحزاب العلمانية كله، في آخر قطرة في دمنا حنقاتل حتى نحقق الحرية الإيه، يعني الشواذ اللواط كله كله كله كله كله. وبعدين لك الصحفيون الصحفيون حيقاتلوا لأجل حذف مادة إيه حبس الصحفي مقابل النشر، يعني إيه؟ يعني صحفي طلع وقذفني في عرضي واتهمني إن أنا حرامي براحته، لأنه إيه على رأس ريشة، على رأس ريشة يا سيدنا الباشا صحفي يقذف من شاء يسب من شاء، هل يقول هذا الكلام عاقل عنده أدنى عقل؟ رجل قذف أعراضا يحاسب، رجل اتهم أبرياء يحاسب، هو ها ها ما خطأ خطأ، أنا بكلم على الشرع. هو الرسول قال رفع القلم عن الصحفي حتى يعقل، يحاسب يا سيدنا مسلم يحاسب، قذفني قذف امرأة قذف رجلا اتهم آخر بالسرقة يحاسب، مش ألف باء الإسلام؟ ألف باء الإسلام أن من جاء بسيئة يجازى، ومن عوقب ومن فعل شرا يجازى، إنما لا يعاقب لأنه صحفي. ليه مرفوع عن القلم؟ رفع القلم عن الصحفي؟ هل قال رسول الله ذلك؟ طبعا أنا لا أنتقد الدكتور محمد مرسي أو غيره، أنا أتكلم عن الشرع يا سيد. الدكتور ما فعل غير هذا هذا شأنه، لما نحن نقيم الشرع هنا نحن نتحدث عن الشرع، ها ولي الأمر. طب ما احنا بنتكلمه، ما احنا بنقوله، ماذا نفعل؟ هروح له وأصل العروبة أقول له اطلع بره، وانت عارف وانا عارف الفنانون والفنانات الأحياء منهم والأموات، أهل الإبداع والطرب، أهل الرقص والخلاعة، أهل المجون، أهل الفاحشة، أهل الزنا. سألوا التاريخ من الذي قدم لمصر هذه النماذج السيئة؟ هؤلاء المبدعون، مش مبدعون ده، هؤلاء المفسدون في الأرض، يجب أن يحاكموا بتهمة إيه؟ تجريف أخلاق المجتمع أو انهيار المجتمع الأخلاق. كان عندنا سراق للأموال فعندنا سراق للإيه؟ للأخلاق، سرقوها منذ زمن، حطموها في أعمالهم الفنية من عهد عبد الناصر إلى اليوم، تجريف بالكامل باسم الإيه؟ الفن، واسم الإيه؟ الإبداع. إبداع إيه؟ أي إبداع؟ ده المصيبة أن الفنانة التي تتحدث عنها الدكتور عبد الله بدر طلع عن سوعة تقول إيه؟ لابد أن يحاكم هؤلاء الدعاء. إحنا نحاكم عليه؟ نحمل قال الله وقال رسول الله، هي تكرر تأخذ جائزة نوبل في الأدب، نوبل في الإبداع، أي إبداع هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الدين في الأرض يكون إيه؟ الإسلام فقط، ما في دين آخر خالص، يختفي من الوجود إلى الأديان الإيه؟ الباطلة تختفي من الوجود، فيبقى الإسلام دين الأنبياء جميعا. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إيه؟ من باب المشاكلة. المشاكلة معناها إيه؟ واحد انتهى خلاص لا تعتدي إلا على من؟ أما هذا لا عدوان عليه. زي جزاء سيئة سيئة، طب الأولى سيئة، طب الثانية سيئة؟ لا، الثانية مجازاة لكن من باب المشاكلة فقط. جزاء سيئة سيئة، هي الأولى سيئة صح، واحد أساء لي أنا أسيء إليه بحق أم بغير حق؟ بحق، يبقى الأولى بغير حق أما الثانية بحق. فلا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. الشهور دي اسمها الشهور الايه؟ الهجري، اللي هي الشهور الايه؟ العربي، تبدأ بشهر الله اللي ايه؟ المحرم، بعدين صفر، بعدين ربيع أول، ربيع ثاني، جمد أول، جمد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحج. هذه الشهور التي يعرفها الشرع، ما سواها لا يعرفها الشرع. يناير، فبراير، مارس، أبريل، لا مش تبع الشرع، لا تبع نحن، لأن هذه الشهور نتعبد إلى الله بها، عدة المرأة بها، صيام شهرين متتابعين بها، صيام 4 أشهر بها، صيام رمضان بها. الشهر الهجري لا يأتي إلا كم يوم؟ 29 أو 30؟ في 31؟ لا، في 28. الشهور الفرنجية فيها 28 وفي 31 وفي 30، إنما الشهور الهجرية لا، الشهر هكذا وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشهر الحرام، الشهور الحرم هي 3 متتابعة وراء بعضها، ورجب، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، يعني 10، 11، و12، و1، وبعدين شهر ايه؟ رجب، يسموه رجب مضر، رجب الفرد. يبقى الشهور الحرم التي يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يعني ايه؟ يعني ان قاتلوكم في الشهر في الشهر الحرام فقاتلوه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني مش لأجل أن الله حرم علينا القتال في الأشهر الحرم، من جاء عدوي وقاتلني في هذا الشهر لا أقاتله، لا، من قاتلك في الشهر الحرام قاتله في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، إيه معنى الحرمات؟ ما حرمه الله في البلد الحرام الشهر الحرام، يعني ما يفعله المشركون بكم من حرمات فلكم أن تردوا عليهم بذات الحرمات. الحرمات إيه؟ قصاص. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دي اسمها المثلية، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هو وأصحابه المدينة، جو المدينة كان حارا بخلاف جو مكة، فمرضوا، أصابهم مرض شديد. جاء قوم من العرينيين فأصيبوا باستسقاء، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألبان إبل الصدقة، ألبان الإبل وأبوال الإبل يشربونها من إبل الصدقة، فشربوها فشفاهم الله. يحمدوا ربنا بقى؟ لا، أخذوا الراعي، راعي إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوه وسمروا عينه، وضعوا فيها المسامير، ومثلوا بجثته، وألقوه في الصحراء وهو عطشان يرغب في الشراب حتى مات وهو يلهث. وصل الأمر إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبهم، فجاءوا بهم. ماذا صنع رسول الله بهم؟ سمر أعينهم وألقاهم على الصحراء حتى ماتوا عطش، لأن هذا المثل بالمثل، رجل فعل في هذا لابد أن أفعل به هذا. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال: واعلموا أن الله، واتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا أن الله مع المتقين. المعية، معية خاصة، في معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، يعني الله عز وجل معنا بصفاته في أي مكان مع الناس جميعا، لكن هناك معية خاصة، معية النصر والتأييد والتسديد، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاص، إن معي ربي سيهدين، لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية الخاصة التي خص الله بها عباده المتقين. اتقي، ربنا معه، اتقي، الله لا يتركه أملا، يرعاه، يسدده، ييقظه، يوفقه، يلهمه. وإذا في حياتك تلاحظها، بس خليك كده مراقب حياتك، تشوف انت رايح مشوار ده، تلاقي تتحول كده، وتلاقي شفت المشوار ده من غير إرادة، الله حولك لأجل منفعتك، ليدفع عنك الشر أو يحقق لك الخير، أو يأتيك الملك يقظك من النوم في ساعة، في وقت أنت لابد أن تستيقظ فيه. لو تأخرت دقيقتين مصيبة، هتركك صلاة الجمعة مثلا، يعني الجمعة الساعة كام؟ 12 لربع، وانت نام الساعة 9، قلت يا أولاد صحوني، ورحت مديها شديد، والجماعة نسيوك، تصحى الساعة كام؟ ممكن 3، ممكن 2، 11:30، تلاقي نفسك فاطت كده لوحدك، ربع ساعة، بسم الله بسم الله، من الذي أيقظك؟ سبحان الله، كثير ما يحدث هذا مع الإنسان، كثير. طريق ده تقول السواء، لا امشي من هنا، ليه يعني شيء؟ بقولك امشي من هنا وخلاص، والله ما أعرف حاجة. يتضح الطريق ده كل مشاكل ومصيبات وحوادث ودنيا واقفة فيه، وتقعد 3 ساعات. الله عز وجل ألهمك أن تعدل المسار. إن الله مع المتقين، إن الله مع المتقين سبحانه وتعالى. يأخذك إلى مسجد التوحيد بعد العشاء، يقول لك تعال صلي هنا، وأنت بتصلي هناك يقول لك تعال صلي هنا بس، وبعد ما تصلي تحضر درس، تسمع تفسير آية فتنتفع بها. من الذي زلل لك هذا؟ الله عز وجل أرشدك إلى هذا سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء يعني بين إرادته وبين قلبه، هو يريد شيئا ورب العزة يصرفه عن هذا الشيء لأجل مصلحته دون أن يدري. معي يا أخي، إن الله مع المتقين. ثم قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار لما هاجرنا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هيا بنا ننشغل بزراعتنا وبمالنا، فقال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى الإيه؟ التهلكة، أن تركن إلى إيه؟ إلى مالك، أن تركن إلى الدنيا. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والهلاك الحقيقي أن تركن إلى مالك ولا تجارتك ولا الدنيا وتترك الآخرة والعمل لها، هذا هو التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الإيه؟ الآية دي أو جزء الآية حقيقة مهمة، الإحسان. إن الله يحب الإيه؟ الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. ما هو الإحسان؟ أن تحسن إلى الفقراء، أن تحسن إلى الزوجة، أن تحسن إلى الولد، أن تحسن إلى بدنك، أن تحسن إلى عملك، أن تحسن إلى مالك. الإحسان في كل مناحي الحياة أن تخاف الله وأن تؤدي العمل وزيادة، أن تتقن العمل، هذا هو الإيه؟ الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي قول تعالى: إن الله يحب، إثبات لصفة الإيه؟ الحب. الحب لمن؟ لله. الله يحب، نعم، لكن حب الله ليس كحب البشر. الحب معلوم والكيف إيه؟ مجهول، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولك أن تتتبع القرآن في قول تعالى: إن الله يحب. من الذي يحبهم الله؟ صنف بعض علمائنا: هؤلاء أحبهم الله في القرآن. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب هكذا. من يحبهم الله؟ حتى تتبع من يحبهم الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يا لما ربنا يحبك، الله يحبني. إذا أحبك الله وفقك، وإذا أحبك الله ألهمك، وإذا أحبك الله أعانك، وإذا أحبك الله سددك، وإذا أحبك الله بارك في وقتك وبارك في عمرك وبارك في ولدك وبارك في رزقك. إذا أحبك الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. إن شاء الله تعالى لنا لقاء الأحد القادم في بقية سورة البقرة بعد العشاء بإذن رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وحفظ القرآن وبركة القرآن. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.